الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لم يتطرق إلى ما يتعلق ما يشترط في ثبوت دخول شهر رمضان، إنما تكلم عن من رأى هلال رمضان وحده أو رأى هلال شوال وحده. لكن بالنسبة لدخول وثبوت شهر رمضان، كم العدد الذي يشترط له؟ المشهور من مذهب مالك وهو الراجح والصواب أنه يشترط عدلين لثبوت شهر رمضان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي مر معنا آنفا أنه خطب الناس في يوم وقال: لقد جلست مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسألتهم عن ذلك، فحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهكذا أيضا حديث الحسين بن الحارث الجدلي أمير مكة أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. ووجه الدلالة من هذين الحديثين قوله: فإن شهد شاهدان، وهذا ظاهر في اشتراط العدد في ثبوت شهر رمضان، لأن النص في ذلك واضح وهو منطوق ويجب العمل به. أما الحديث المشهور الذي استدل به الجمهور على جواز شهادة الواحد وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصامه وأمر بصيامه. في الحقيقة هذا الحديث ليس صريحا ولا منطوقا فيه أنه تجوز شهادة الواحد، لأن ابن عمر أخبر عن نفسه ولم ينفي أن أحدا شهد معه، إنما يتكلم عن نفسه أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لم يره أحد معي، بخلاف حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فهو صريح وهو حديث صحيح أنه لا بد من شهادة الرجلين العدلين، وهذا هو الصواب.